اهلا هلا بضيوفنا يا مرحبا بالحاضرين اهلا هلا بضيوفنا يا مرحبا بالحاضرين اهلا هلا بضيوفنا يا مرحبا بالحاضرين اهلا هلا بضيوفنا يا مرحبا بالحاضرين جيت شرفت حفلنا يا مرحبا اهلا بكل الحاضرين يا مرحبا جيت شرفت حفلنا يا مرحبا اهلا بكل الحاضرين يا مرحبا اهلا هلا بضيوفنا يا مرحبا بالحاضرين اهلا هلا بضيوفنا يا مرحبا بالحاضرين اهلا هلا بضيوفنا يا مرحبا بالحاضرين اهلا هلا بضيوفنا يا مرحبا بالحاضرين جيت شرفت حفلنا يا مرحبا اهلا بكل الحاضرين يا مرحبا جيت شرفت حفلنا يا مرحبا اهلا بكل الحاضرين يا مرحبا يا دار التوجيه اهتفي يا دار التوجيه فرحي يا دار التوجيه اهتفي يا دار التوجيه فرحي يا دار التوجيه اهتفي يا دارنا يا دار التوجيه فرحي يا دارنا يا دار التوجيه اهتفي يا دارنا يا دار التوجيه فرحي يا دارنا يا دار التوجيه اهتفي يا دار التوجيه فرحي يا دار التوجيه اهتفي يا دار التوجيه فرحي يا دار التوجيه اهتفي يا دار التوجيه فرحي يا دار التوجيه اهتفي يا دارنا يا دار التوجيه فرحي يا دارنا يا دار التوجيه اهتفي يا دارنا يا دار التوجيه فرحي يا دارنا نحن قوم أعزنا ربي على الخلائق نحن قوم أعزنا ربي على الخلائق نحن قوم أعزنا ربي على الخلائق نحن قوم أعزنا أعزنا ربي على الخلائق أعزنا نحن قوم أعزنا أعزنا ربي على الخلائق أعزنا نحن قوم أعزنا ربي على الخلائق نحن قوم أعزنا ربي على الخلائق نحن قوم أعزنا ربي على الخلائق نحن قوم أعزنا أعزنا ربي على الخلائق أعزنا نحن قوم أعزنا أعزنا ربي على الخلائق أعزنا على النبي نقتدي على النبي أحمد على النبي نقتدي على النبي أحمد على النبي نقتدي على النبي أحمد على النبي نقتدي على النبي على النبي أحمد أحمد على النبي نقتدي على النبي على النبي أحمد أحمد على النبي نقتدي على النبي أحمد على النبي نقتدي على النبي أحمد على النبي نقتدي على النبي أحمد على النبي نقتدي على النبي على النبي أحمد أحمد على النبي نقتدي على النبي على النبي أحمد أحمد أهلا هلا بضيوفنا يا مرحبا بالحاضرين أهلا هلا بضيوفنا يا مرحبا بالحاضرين أهلا هلا بضيوفنا يا مرحبا بالحاضرين أهلا هلا بضيوفنا يا مرحبا بالحاضرين.